إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره العظيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما زلنا في حديث معاذ رضي الله عنه وقصة بعثه إلى اليمن نسمع الحديث ثم نكمل بقية شرحه إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعيد الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم والنبيل قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وقال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي أنه سمع أبا معبد يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. ما زلنا في ما يتعلق بشرح هذا الحديث، وقد بينا في الدرس الماضي أنه يدل على وجوب الدعوة أولا وآخرا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يبدأ به. وفندنا قول المعتزلة ومن نحى نحوهم من أن أول واجب على المكلف هو الشك أو النظر أو القصد إلى النظر، وأن مقتضى هذا تكفير من أسلموا بالبدء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقد رد بين الأدلة على ذلك من هدي النبي من كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لنا أن نبين مسألة قبل أن ندخل في الأركان الأخرى. هذه المسألة أن أهل الكلام يرون أنه يجب أن إثبات وجود الله عز وجل إنما يكون بطريق الأدلة الخلقية، بمعنى أنه لا بد للحادث من محدث، والشيء لا يوجد نفسه بل لا بد له من موجد، والموجد هو الله. هذا هو دليل، هو دليل من ناحية العقل صحيح، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكن هل هذا هو الذي ينظر فيه ابتداء ويعني يردد، أم أن الأدلة السمعية هي الواجبة بالإضافة إلى الأدلة الكونية من آيات الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن هنا تجدهم يلجؤون إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بتوحيد الربوبية، إلى ما يتعلق بتوحيد الربوبية فقط، إثبات وجود الصانع سبحانه وتعالى، يعبرون عنه بالصانع ولا يعبرون بالإله ولا بالمعبود. وفي التعبير بالصانع أيضا تجاوز، لكن من باب ماذا؟ الإخبار، إذا كان مقصود الإخبار فلا بأس، أما أنه اسم أو صفة لله فلا. فهم هذه طريقتهم، يعني يقررون إثبات وجود الله بناء على بعض بناء على كون العالم لا بد له من محدث، وأن الشيء لا يوجد نفسه، والله تعالى هو الموجد لهذا العالم. ذكروا أن الرازي يقول استدللت على وجود الله عز وجل بألف دليل، قال بعض السلف ما وجد عنده ألف دليل، ما أوجد ألف دليل حتى وجد عنده ألف شك، لأن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يكاد يكون محل نزاع، لا سيما عند أكثر المشركين من عهد قوم نوح إلى يومنا هذا، اللهم إلا الملاحد المنكرون للخالق تبارك وتعالى، والشيوعيون والدهريون، لكنهم قلة. أما أكثر الكفار فإنهم يثبتون وجود الله، ليس بينهم وبين المسلمين في ذلك ماذا؟ نزاع. ولذلك يقول قائلهم البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، إلى أن قال وسماء ذات أبراج وليل داج ونجوم تزهر وبحار تزخر وليل ونهار وضوء إلى أن قال أن هذا كله يدل على أفلا تدل على اللطيف الخبير. فهذا لا ينازع فيه المسلمون الكفار ولا سيما مشركي العرب، لا ينازعون في هذه المسألة. لذلك فإن الوقوف عندها طويلا يعني محل نظر، لأن الناس قد فطروا عليها. إنما النزاع من عهد نوح إلى يومنا هذا هو في توحيد الألوهية. ثم يستدلون على الصفات بالأدلة العقلية، يثبتون وينفون بناء على ماذا؟ على العقل. ثم يستدلون على النبوات أيضا ببعض الأدلة العقلية. ثم بعد ذلك ينتقلون للسمعيات في بعض الأحكام، وخصوصا الأشعرية والماتريدية. أما المعتزلة فإن عندهم قاعدة التقبيح والتحسين سواء في الاعتقادات أو في العمليات، لكن الأشعرية ومن معهم من الكلابية ومن قبلهم من الكلابية والماتريدية بعدهم يقولون يستدلون بالعقل في الاعتقادات ولا سيما في الصفات، بينما يستدلون بالنقل في العمليات، يلجؤون للسمعيات في العمليات فقط. وكل هذه السفسطة ضيعهم أنهم قاسوا الله بخلقه. فلما وجد عندهم هذا القياس الفاسد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يخضعوا ذلك لعقولهم، ومن هنا سمي يقال المعتزلة وكذلك قبلهم الجهمية إنهم ماذا؟ إنهم مشبهة، لأنهم ما فهموا من صفات الرب إلا التشبيه، فلما فهموا التشبيه انتقلوا للتعطيل. فلما عرفوا أنه لا بد للصفات من معنى لجوا إلى التأويل، وبعضهم لجأ إلى التوقف والتعطيل الكامل، فلذلك أقوالهم هنا مطرحة وأقوال فاسدة يجب اطراحها ويجب البعد عنها، ويجب على المسلم أن يكون سالما من هذه الخرافات والخزعبلات والتعلقات. فاحذروا من هذا العلم. أما الذين يزعمون أن الخلاف بين أهل السنة وبين منكر الصفات أو مؤول الصفات خلاف لفظي، فهذا أجهل من حمار أهله مهما كان. الخلاف ليس لفظيا، شتان بأن يقول استوى الرحمن العرش استوى استواء يليق بجلاله، ومن يقول استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب. فرق بين من يقول ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويثبت لله وجها يليق بجلاله وعظمته، وبين من يقول الوجه هو الملك. فرق بين من يقول بل يداه مبسوطتان فيثبت له يدين تليقان بجلاله وعظمته، وبين من يقول اليد بمعنى القدرة. ولذلك ما يستطيعون يقولون اليدان هما القدرتان وهما النعمتان، لأن ذلك يدخلهم في دوامة أخرى لغوية خطيرة. إذن فرق بين يعني مذهب السلف في هذا الباب، وسيأتي له مزيد بيان في باب الأسماء والصفات إن شاء الله تبارك وتعالى. نخلص من هذا إلى أن أول ما يجب على المكلف هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لأن النزاع في هاتين الشهادتين وليس في توحيد الربوبية. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الصلوات 5 هي أعظم فريضة بعد الشهادتين، أعظم فريضة بعد الشهادتين. والذي يظهر أن ترك الصلاة كفر كترك الشهادتين، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم، وإن كان جمهور الفقهاء المتأخرين يرون أن من تركها تهاونا لا يكفر، بينما اتفقوا جميعا على أن من تركها جحدا كافر خارج من ملة الإسلام. والقول الراجح الذي تعاضده الأدلة الكثيرة هو كفر تارك الصلاة حتى ولو كان تركه لها تهاونا، والأدلة على ذلك متضافرة. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد قرن الله الصلاة والزكاة في كثير من الآيات بتوحيده سبحانه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وثبت أنها أول ما يسأل عنه العبد من الأعمال، فإن قبلت الصلاة قبلت بقية الأعمال، وإن ردت الصلاة ردت بقية الأعمال. وفي حق الحقوق هذا بالنسبة لحقوق الله، وبالنسبة لحقوق الآدميين أول ما يسأل عنه ماذا؟ الدماء، يعني القتل والجرح ونحو ذلك. قال ابن مسعود كانوا لا يرون عملا تركه كفرا سوى الصلاة. ولذلك جاءت النصوص توجب الصلاة حتى في آخر رمق من حياتك، حتى في آخر رمق من حياتك، يعني في آخر لحظة من لحظات حياتك إذا كنت بوعيك لابد أن تصلي ولو بعينيك. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والواجب أن يؤديها من تتوافر فيهم شروط الجماعة أن يؤدوها في جماعة، فهي فرض عين على كل مسلم ذكر حر مستوطن. ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين المفتين بالتساهل في وجوب صلاة الجماعة، فإن النصوص ترد عليهم، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يعذر الرجل الكفيف الذي جاء يستأذن أن يصلي في بيته، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر برجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. والأعذار مفصلة في كتب الفقه. وبالنسبة لما يتعلق بحكمها، نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله من كبار التابعين إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر خارج من الإسلام، لذلك فإن هذا هو القول الراجح. لكن بقيت مسألة، وهي أن من رجح خلاف هذا الذي رجحته من العلماء الذين هم خير منا وأكبر منا، لا يعني يقال إنهم وقعوا في الكفر كما يزعم بعض الذين يصفون العلماء بالإرجاء من لم يقل بأن تارك الصلاة تهاونا كافر فإنه كافر. هذا القول ما قاله أحد قبل هذا الرجل أو قبل هؤلاء الناس، لا نلزمه بأنه كافر لأن هذا الذي ظهر له. وإن كنا نخالفه في الحكم ونقول بأن تارك الصلاة كافر، ولكننا لا نكفر من قال بخلاف هذا القول من علماء المسلمين مثل الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي ورواية عند أحمد، إذ يلزم من قول أولئك المتسرعين في إطلاق الأحكام على الناس أن هؤلاء يكفرون، أستغفر الله وأتوب إليه، وهؤلاء من خيرة علماء السلف والمسلمين أهل السنة، فاحذروا من التسرع في الأحكام. نعم، نحن نرجح أن تارك الصلاة كافر، لكننا لا نجهل هؤلاء العلماء الذين سبقونا ورجحوا خلاف هذا القول، وإن كنا مع من يقول إن تارك الصلاة ماذا؟ يكفر. فهذه هي الصلاة، وبينا الحكم الراجح فيها. ثم قال: فإذا صلوا، وفي رواية أخرى: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، وهي زكاة، الزكاة تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم، وفي رواية: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه هي الزكاة، زكاة المال بتفاصيله الذي يتلخص في 4 أنواع: زكاة المواشي بهيمة الأنعام، زكاة الحبوب والثمار، زكاة الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة، ومنها زكاة الخارج من الأرض كالركاز، يعني وهو موجود من دفن الجاهلية. وما خرج عن ذلك، والحبوب فيها تفاصيل معلومة في كتب الفقه وكتب فقه السنة. والزكاة أخت الصلاة، شأنها عظيم، وقد أجمعوا أن من تركها جحدا فإنه يكفر، واختلفوا في تركها تهاونا، لكنه أقل يعني خطرا من الخلاف في ماذا؟ في حكم تارك الصلاة. بل إن القول الراجح أن تارك الزكاة بخلا أو تهاونا لا يكفر ما دام يقر بوجوبها وركنيتها. فإن قال قائل: كيف أخرجتم الزكاة وهي جاءت مع الصلاة في هذا الحديث؟ وفي النصوص الأخرى في الآيات المتقدمة مثل آيات التوبة وآية البينة وغيرها. فالجواب عن ذلك أنه جاء نص يدل على استثناء الزكاة من هذا العموم، يعني أن تاركها يكون عاصيا فاسقا مرتكبا لكبيرة تاركها تعاونا، أعني الزكاة. وهو حديث طويل فيه، وجاء فيه أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاته إلا صفح له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله. فهو يعذب عذابا طويلا. والحديث صحيح، ومثله ما من صاحب غنم وما من صاحب إبل وما من صاحب بقر. فهذا النص دل على أن تارك الزكاة تهاونا لا يعد كافرا، وإنما هو فاسق من الفساق وعاصم من مرتكب كبائر الذنوب. أما من تركها جاحدا فهو كافر، شأنه شأن كل من ترك أمرا واجبا معلوما من الدين بالضرورة، أو استحل محرما معلوم التحريم من الدين بالضرورة، فإن مثل هذا يكفر ولا شك. فالواجب علينا أن نؤديها لمستحقيها الأصناف الثمانية على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولعلي أنبه على بعض مسائل في باب الزكاة. من تلك المسائل ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. يرى أكثر أهل العلم أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا إذا تعذر وجود صنف من الأصناف الثمانية في ذلك البلد الذي وجبت عليك فيه ماذا؟ الزكاة. هذا هو الصحيح، يعني الصحيح أنه لا ينقل من أن الزكاة لا تنقل من بلد إلى بلد إلا إذا عدم من يستحق الزكاة في البلد المعين، فإذا عدم انتقل إلى أقرب بلد مسلم. والمسألة الثانية أنه لا يجوز لعامل الزكاة الذي يجب الزكاة أن يأخذ خيار الأموال، بل يجب عليه أن يأخذ الوسط، لا يأخذ الحلوب ولا الخيار ولا يأخذ الهزيلة ولا المريضة، إنما يأخذ من ماذا؟ من الوسط. وهذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: وإياك وكرائم أموالهم في بعض الروايات، يعني لا تأخذ الخيار، لا تأخذي الخيار، وإنما أخذ الوسط. ثم نبهه إلى خطورة الظلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، سواء مظلوم في باب الزكاة أو المظلوم في أي باب من الأبواب. بل جاء في بعض الأحاديث أن دعاء المظلوم يستجاب وإن كان كافرا، عليه كفره، لكن إذا ظلم الظلم ظلمات، حتى بالنسبة للكافر لا يظلم، لا يحرم أن يظلم الكافر، بل يعطى حقوقه إن كان يعيش بين المسلمين ويكرم لأنه إنسان، فيجب إكرامه، والإنسان مكرم على غيره. هذا في أمور الدنيا وفي مسائل الدنيا، أما عند الله عز وجل فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالمؤمنون المتقين هم الذين ينالون هذا الفضل عند الله سبحانه وتعالى. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلننتبه لهذا. ومن المسائل التي نحب أن ننبه عليها في الزكاة هي أن البعض من الناس يتحيل على إخراج الزكاة. على سبيل المثال، إذا كان له دين على معسر يقول له إذن هو لك واعتبره من ماذا؟ من زكاة ماله. هذا لا يجوز، لأنه أصلا عاجز عن تحصيله، فليس هذا إخراجا للزكاة. ومن المسائل المتعلقة بذلك أيضا، لا يكون الشخص يعني يعطي الزكاة من ليس من هذه الأصناف الثمانية. حتى صرفها في المساجد لا يجوز، صرف الزكاة في المساجد لا يجوز، بل المساجد تنطبق عليها الصدقات والأوقاف. من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص الخطاء بنى الله له بيتا في ماذا؟ في الجنة. لكن لا يجوز أن تصرف الزكاة في المساجد، ولا يجوز أن تبنى بها المدارس، ولا يجوز أن تبنى بها القناطر ولا الجسور، ولا يجوز أن تبنى بها دور العلم والمدارس أبدا. كل ذلك يدخل في باب الصدقات، وفي باب الأوقاف، وفي باب يعني الإحسان إلى الآخرين. أما الزكاة فلها مصارف حددها الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لنا تجاوزها بحال من الأحوال. فلنحذر من الظلم، والظلم ثلاثة أنواع، واتق دعوة المظلوم. الظلم ثلاثة أنواع: الظلم العظيم الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك قد انتشر في كثير من بلاد المسلمين بعد القرن الرابع، وكل يوم يزداد، ولا سيما أولئك الذين يتعلقون بأصحاب القبور، يدعون أصحاب القبور من دون الله: مدد يا فلان، أغيثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، نحن في ذراك يا فلان. فهذا هو الشرك الأكبر، مجرد ما يمد يده إلى مخلوق ولو كان نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو إماما من الأئمة أو إنسانا أو حيوانا أو جمادا أو نباتا، لا فرق بين من يقول مدد يا رسول الله وبين من يقول مدد يا اللات والعزى، لا فرق. إذ الكل مخلوق لا يجوز أن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شدد النكير على ما هو أسهل من ذلك، عندما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا: بل ما شاء الله وحده. وقال لمن قال: ما شاء الله وشاء محمد: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا إلى خطورة ذلك. يعني من يطلب المدد أو العون أو الغوث أو الرزق أو أي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم الآن فهو مشرك، أو حتى لو طلبه من جبريل أو من إبراهيم أو من نوح أو من أي ملك، ملك أو نبي، هذا هو الشرك بعينه. هؤلاء أنبياء يتبعون ويؤخذ الحق عنهم، لكن لا يعبدون ولا يتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. والظلم الثاني ظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، ظلم العباد فيما بينهم. ولكن هذا الظلم أيضا من أخطر الأمور، لأنه قد يذهب حسناتك وقد يضاعف سيئاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: بل المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وزكاة وصوم وحج نحو ذلك. فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، حتى إذا ما فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فلنحذر من حقوق العباد فإنها لا تترك، هذا الظلم لا يترك الله منه شيئا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم النوع الثالث ظلم العبد فيما بينه، ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وهذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه تقريبا يعني جل مسائل ما يتعلق بهذا الباب، يعني باب الزكاة، والله نسأل أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وإليكم. شيخنا سلمك الله يقول السائل الكريم: ما حكم، يقول المشهور عند الناس في زماننا اليوم أن يقولوا للثوار كما ذكر شهداء، ويقولوا لي حتى في الفن شهداء الفن، فهل هذه الكلمة مشروعة؟ ويقولونها لليهود والنصارى يسمونهم شهداء، حتى اليهود والنصارى وأهل البدع يسمونهم شهداء. الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى مواقعه كان معه رجل لا أحد يفري فريه، عاث في المشركين قتلا وقتل منهم الكثير، يعمل سيفه يمينا وشمالا في رقاب الكفار ويرمي بنفسه في المعركة بلا هوادة. فقال أحد الصحابة: هنيئا له الجنة لما رآه يضرب في الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو في النار، هو في النار. هذا الصحابي أخذ يتتبعه ينظر ماذا يفعل، فإذا به عندما أثخنته الجراح ولعبت به السيوف والرماح اتكأ على سيفه بصدره حتى خرج من ظهره. فهذا هو مصداق كون النبي صلى الله عليه وسلم حكم أنه في النار، لأن من قتل نفسه فهو في النار. الحكم بالشهادة لا تجوز إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة. لا يقال فلان شهيد إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة أو الجنة من الشهداء أو من القتلى. ولكن إذا كان مجاهدا في سبيل الله يمكن أن نعبر بهذه العبارة: نرجو الله أن يكون ماذا؟ شهيدا. هذا إذا قتل في ساحة المعركة بين المسلمين والكفار، مع الكفار المحاربين، أو الذي يعتدى عليه فيقتل، نقول نرجو الله أن يكون شهيدا. المبطون الذي يموت بالطاعون نقول نرجو الله أن يكون شهيدا. النفساء التي تموت بالطلق نقول نرجو الله أن تكون ماذا؟ شهيدة. لا نقول ونجزم هي شهيدة أو هو شهيد حتى وإن كان متصفا بهذه الصفة، وإنما نعلق الأمر برجاء الله. فشأن المسلمين أنهم يسألون الله للمحسن الثواب ويخافون على المسيء من أهل السنة من المسلمين ماذا؟ العقاب. هذا هو الذي ينبغي. أما يؤتى إلى شخص يقتل نفسه ويشعل البنزين في جسمه ويقال إنه شهيد؟ لا والله ليس بشهيد، والله وتالله ليس بشهيد. شخص ينتحر ويحزم نفسه بالمتفجرات، والله ليس بشهيد. لكن هل يعذر عند ربه أو لا يعذر؟ هذا أمره إلى الله بحسب علمه، يعني هل أقيمت عليه الحجة أم لم تقام. نحن نقول من قتل نفسه فهو في النار، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجه بها يوم القيامة، ومن ترد من شاهق فهو يتردى به يوم القيامة، منه يوم القيامة، من احتسى سما فهو يحتسيه يوم القيامة في النار. إذن كذلك من أحرق نفسه فهو في النار، من قتل نفسه برصاص فهو في النار، من قتل نفسه بسكين فهو في النار، من قتل نفسه بأي شيء من الأشياء فهو في النار، بنص حديث من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نفتري على النبي؟ أنتم لا تنظروا يا أخواني إلى فتاوى بعض الجهال في قناة الخسيرة، وما أدراك ما الخسيرة، هذه القناة اليهودية المزروعة في بلاد المسلمين اليهودية الرافضية، لا تنظروا إليها، الدرزية النصيرية، لا تنظروا إليها، هذه قناة خبيثة مخبثة، هي ومن يمولها، هي تزرع الأحقاد والأضغان. ولذلك هي دائما ضد أهل السنة، في أي لقاء مع المحاورين هي ضد أهل السنة، لأنها زرعت لتكون كذلك، زرعت لتكون كذلك. فمتى كان الذي ينتحر ويفجر نفسه شهيدا؟ هناك كتاب لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، سبق أن شرحته في المسجد النبوي، بعنوان متى كان التفجير والتدمير جهادا في سبيل الله، أفيقوا يا شباب، ولعلنا نعيد شرحه إن شاء الله تعالى، لا سيما إن أحيانا الله وإياكم في الإجازة، نعيد شرح هذا الكتيب لأنه كتاب جميل. إذا نحذر من هذه الفتاوى، كيف يحرق نفسه وتسمي شهيد؟ كيف شخص ينهق مع الناهقين وينعق مع الناعقين ويختلط مع النساء ومع الكفار ومع اليهود ومع النصارى ومع الرافضة، ويخرب ويفجر ويخرج على المسلمين ويفسد يهلك الحرث والنسل ونسميه شهيدا؟ والله ليس بشهيد أبدا، والله وتالله ليس بشهيد. متى كان شهيدا؟ ولذلك هذا الذي أفتى بأنهم شهداء من جهله بالسنة، صلى بهم الجمعة وجمع معها صلاة الإيش؟ العصر، مما يدل على جهله بالسنة. أولا متى يجوز لهم القصر؟ هؤلاء في داخل بلدهم، قصر بهم العصر وهم مقيمون، هل حصل هذا في السنة يوم من الأيام؟ هل قصر أحد الصلاة وهو في بلده؟ هذا يدل على منتهى جهله بالسنة الصحيحة، أو أنه يتكلم بالهوى، هو لأن عنده أهواء كثيرة، أفتى بحل الغناء، وأفتى بحل الربا، وأفتى بحل اختلاط الرجال بالنساء، وأفتى بجواز حلق اللحى، وأفتى بأن دراسة التوحيد أنه مضيعة للوقت، وأفتى بأن دراسة توحيد الأسماء والصفات أنه يعانى للكفار على المسلمين. ماذا ترجو من هذا ممن هذه فتوى من خير؟ ها؟ والله لا يرجى منه خير، وليبلغ الشاهد الغائب. فهذه القضية قضية خطيرة جدا، فتوى بأن كل ما مات واحد، يعني حتى بعض الموتى نصارى، بعضهم يهود، بعضهم لا يصلون، بعضهم زنادقة، بعضهم دروز، بعضهم نصيرية، بعضهم باطنية، بعضهم قرامطة، كيف تشوفت بأنهم شهداء؟ ينبغي أن يكون المسلم على يعرف عن من يأخذ دينه، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. وإلى درس الغد، أستودعكم الله، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.